الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء عبر الأثير مع إخواننا وأحبابنا في مدينة سبها حرسها الله وحماها من كل سوء ومكروه ثم نبتهل هذه الفرصة للتذكير لإخواننا بأهمية هذه الأيام الفاضلة التي من الله جل في علاه بإدراكها وهي أيام العشر من ذي الحجة ولفضلها أقسم الله جل في علاه في كتابه بها فذكر الله جل في علاه والفجر وليال عشر ذكر بعض المفسرين أنها العشر ذي الحجة مما يدلك على فضل هذه الأيام الطيبة كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني العشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء لذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يغتنموا هذا الخير ويحرصوا على أن يعمروه بالطاعة وإن من أعظم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه الكرام إذا ما دخلت العشر التكبير فكانوا يعمرون الطرق والمساجد ويعمرون الأزقة والأسواق بتكبير الله جل في علا وليكبروا الله على ما هداهم فإن ابن عمر كان يكبر بمنى فيرتج المسجد وترتج منى وكذلك أيضا كان أبو هريرة يخرج للأسواق مكبرا فالتكبير يعتبر من السنن التي ينبغي الحرص على نشرها في أسواقنا وفي بيوتنا وفي طرقاتنا كذلك أيضا ينبغي أن نحرص في العشر ذي الحجة على التماس هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحرص على أن تكون هذه العشر ملأ بالخير والطاعة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره هذا أمر ينبغي أن يعتني به كل أخ أراد أن يضحي فلا يأخذ من الشعر ولا من الظفر ولا من بشرته والعلماء يقولون بوجوب هذا فإذا تقصد ذلك يعد آثما وإذا لم يكن له القدرة على الأضحية فلا شيء عليه كذلك أيضا إذا نشأت نية أن تكون له أضحية خلال العشر فيمسك من حين أن أراد أن يضحي عن شعره وظفره وبشرته كذلك أيضا ينبغي أن يحرص على تنوع العبادة في هذه الأيام من تلاوة للقرآن وكذلك أيضا من الحرص على الصلاة سيما صلاة الفرض في كل وقت ينبغي أن يحرص المسلمون على إقامة الصلاة في بيوت الله جل في علاه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فعمارة بيوت الله أمر متحتم في كل وقت وفي هذه الأيام ينبغي أن يتنبه الغافل وينبغي أن يعود إلى رشده بأن يحرص على إقامة الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك أيضا أن يعمر الأوقات بصلاة النافلة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث أبي هريرة عند البخاري، يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كذلك ينبغي أن تحرص غاية الحرص على مجانبة الحرام والآثام، وأن تنأى بدينك عن مواطن الفتن. فبعض الناس يستهين بحرمة هذه الأيام الفاضلة، فترى السيارات تعج بسماع الأغاني والأسواق أيضا. كذلك أيضا الاختلاط بين الرجال والنساء في منكر بشع عظيم. إن الآثام تزداد قبحا وتزداد خطورة إذا كانت في الأزمنة الفاضلة والأوقات الطيبة، فلا ينبغي للمسلم والمسلمة أن ينتهك حرمة هذه الأيام الطيبة التي أرشد ربنا إلى تعظيمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك أيضا ينبغي خلال هذه العشر في تنوع العبادة أن يصوم جهده صيام النفل إن استطاع ما تيسر له من الأيام تقربا، ويتأكد الصيام في اليوم التاسع وهو يوم عرفة. ينبغي ألا تغفل عن صيامه، وأن ترشد أهلك، زوجتك وبنيك وبناتك، إلى الحرص على صيام هذا اليوم العظيم يوم عرفة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب عند الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فهذا فضل عظيم، وما من يوم يباهي الله فيه ملائكته بمثل يوم عرفة. فيوم عرفة يعتبر يوما عظيما من أيام الله جل في علاه. تحرص على صيامه وتحث بنيك وأهلك على الصيام. وكذلك أيضا ينبغي أن يحرص المسلم في هذه العشر على كل باب من أبواب الخير كصلة الرحم، وأيضا الإحسان إلى الفقراء وتفقد ذوي الحاجة. كذلك أيضا مما ينبغي أن نحرص عليه في هذه العشر التفقه في أحكام الأضحية، فإن بعض الناس يأتي يوم الأضحى ومعه أضحية لكنه لا يدري ما أحكام الأضاحي، ولا يتعرف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من أحكام الأضحية من حيث السن، ومن حيث أيضا الوقت وقت الذبح، ومن حيث أيضا التصرف في لحمها، ومن حيث أيضا تنوعها من بهيمة الأنعام البقر والغنم، وكذلك أيضا الإبل. فإن بعض الناس ليس عنده فقه في هذه المسائل ويظل تائها عن مجالس العلم، فلا يدري ماذا ينتقي من الأضحية. فلذلك ينبغي أن تتعرف حكم الأضاحي على جهة التعيين، لأنه وقت عبادة، وقت عبادة تتهيأ عند شراء الأضحية أن تكون من مال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن تكون أيضا خالصة لوجه الله الكريم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إياك أن تكون الأضحية على جهة التباهي كما يفعله بعض المسيرين 3-4-5 أضاحي، يتباهى، مع أن السنة الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته، فلماذا الإكثار من الأضاحي؟ خير لك أن تتفقد من لا أضحية له فتهدي إليه. كذلك أيضا ينبغي أن تتعرف صفة الأضحية أو صفة ما تضحي به من بهيمة الأنعام، شاة ومنه الغنم، بقرة وجملا أو إبلا، أن تلحظ فيها حسن صورتها وطيب لحمها وخلوها من العيوب. تلحظ أيضا السن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة، فإذا عسر عليكم فجذعة من الضأن. والمسنة هي ما تم لها بالنسبة للإبل 5 سنين، وبالنسبة للبقر 2 سنين، وبالنسبة للمعز 1 سنة. أما الضأن فيجزي الجذع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أن أخبر بأن له جذعة قال ضحي بها، والجذع ما له 1/2 سنة. فينبغي أن تتعلم هذه الأحكام كي تكون الأضحية مجزئة، وكي تكون أيضا مقبولة بأمر الله جل في علاه. عليك أن تلحظ مسألة العيب الذي يكون في الأضحية، كما في حديث البراء بن عازم عند أبي داود وغيره، لا يجزي من الأضاحي 4، وذكر العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين عرجها، وأيضا الهزيلة التي لا تنقي أي لا مخ لها. ينبغي أن تحرص أن تكون الأضحية سليمة، وأن تكون طيبة اللحم، وأن تستسمن الأضحية ما أمكن، إنها قربة إلى الله جل في علا، فلا ينبغي أن يكون بها عرج، ولا ينبغي أن تكون أيضا هزيلة. ومن الأضاحي ما يكون بين العور أيضا، وإذا كانت العورة لا تجزي فمن باب أولى من بها عمى. كذلك أيضا التي أكثر أذنها مقطوعة، وكذلك أيضا ما كان مقطوعة القرن ليس خلقة إنما من باب العيب، فكل هذا يعتبر من العيوب. كذلك أيضا ينبغي أن تلحظ عند شراء الأضحية العين، وتلحظ الأذن كذلك، لأجل أن يكون المرء على بصيرة من حال أضحيته التي يتقرب بها. عليك أيضا أن تعلم أن الأضحية تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وأن لا اشتراك في الأجر. أما أن يشتركوا في بعض الثمن أهل بيت واحد ويدفعوا إلى أبيهم من باب التعاون معه لا بأس بذلك، أما من حيث الأجر والثواب فلا اشتراك في ذلك. أما الأضحية إذا كانت شاة أو معزا فإنها تجزي عن الرجل وأهل بيته لا اشتراك في ذلك، أما البقر فيجزي عن 7 لكل واحد، وكذلك أيضا الإبل يجزي عن 7، وجاء في بعض الروايات عن 10. لذلك ينبغي أن تكون متفقها في هذا الأمر كي لا يتقرب العبد بأضحيته وهي غير مجزئة أو قليلة الثواب والأجر. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن من السنة هو يتولى الذبح كما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذبح 60 من الإبل ثم أعطى الباقي إلى علي، فخير لك أن تتولى أنت الذبح إذا كنت ممن يدري الذبح ويحسن الذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. عليك أن تكون مدركا للذبح الذي هو المجزئ ويقع به حل الذبيحة. لذلك ينبغي إذا ما وضع سكينه على حلقوم الشاة أو ما يضحى به من بهيمة الأنعام بالنسبة لما كان حقه الذبح، أما الإبل فحقها النحر مقيدة عن قيام، فهذا ينبغي أن يقطع الحلقوم والوديجين أيضا، لأنه فيه سرعة إخراج الدم زكيا، والدم إذا احتقن فإنه فيه فساد للأضحية. كذلك أيضا ينبغي إن لم يتمكن من الذبح أن يعزو الذبح لمن يكون عارفا بالذبح مصليا، لا تدفع أضحيتك إلى غير مصلي، فإن من العلماء من يذهب إلى كفر تارك الصلاة. كذلك أيضا ينبغي أن تسمي عند الذبح، إذا وضعت السكين أن تقول بسم الله، هذا مني وهذا عني أو مني ومن أهل بيته، يكبر ويسمي عند الذبح. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن الأضحية تجعل أثلاثا كما قاله الفقهاء، ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه للجيران ونحوهم، فهذا من الهدي أيضا. كذلك أيضا لا ينبغي لك أن تبيع شيئا من أضحيتك وألا يكون مقابل سلعة أبدا، بل الواجب أن تكون كلها لله جل في علا، لا تبيع الصوف ولا غير الصوف من الأضحية. كذلك أيضا ينبغي أن تحرص في الأضحية على أن تحسن مع الأضحية بألا تضجع الأضحية أمام أختها أو أن تريها السكين، فإن هذا يروع الأضحية ويروع الشاة ويخيفها، والإسلام جاء بالإحسان وجاء أيضا برعاية البهيمة. فلذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرصا على سلامة ذمتهم في هذه الأيام من الإساءة. كذلك أيضا ينبغي أن على كل من رام أن يضحي عن الميت إن كان قد أوصى فإنه يمتثل في وصيته ويضحى، أما ما يفعله كثير من الناس يضحون على الأموات فإن هذا ليس من الهدى. والذي ينبغي لمن كان موسرا أن يتفقد إخوانه من الفقراء، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى على كل من لا يقدر على الأضحية، فكان يقول هذا مني أو هذا عني وعن أهل بيتي ومن لم يضحي من المسلمين. كذلك أيضا ما ينبغي لك أن توقع نفسك في حرج إذا لم تكن قادرا على الأضحية، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أما بعض الناس فيقترض للأضحية وهو لا يعلم من نفسه وفاء مما يوقع في الحرج، لذلك أما إذا كان يعلم وفاء قريبا فلا بأس إن شاء الله. لذلك ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نتفقه فيما يتعلق بالأضحية على وجه الخصوص، وأن يتعلم المرء دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ويقول ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي أن تخرج هذه الأضحية من مال طيب تبتغي بها وجه الله جل في علاه، وقت الذبح بعد صلاة العيد. أما إذا وقع أن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، ليست قربة وليست أضحية، فلا ينبغي أن يضحي إلا بعد الصلاة، ويمتد وقت الذبح إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق. فعلى هذا يكون وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، لكن السنة أن يعجل بالذبح بعد صلاة العيد. وكذلك أيضا ينبغي على كل مسلم أن يستشعر نعمة الله بإدراك هذه الأيام، فإن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فهذا اليوم يوم عظيم عند الله جل في علاه، فلا ينبغي أن يخالطه المنكر كما يحصل عند بعض الناس يذبحون الأضحية ما تدري إلا وأتوا بالبخور وأتوا ببعض العادات الذميمة من أجل أن لا تؤخذ الأضحية أو البهيمة بعين أو نحو ذلك من خرافات الجهال. علينا أيضا أن نحرص في يوم العيد على تفقد الفقراء والمساكين، من لم يجد أضحية أو قد يكون معوزا، فأطعموا كما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فينبغي أن تتفقد الفقراء والمساكين وأن تكون رحيما بمن حولك من المسلمين. كذلك أيضا في هذه الأيام وفي يوم العيد ينتشر كثير من الشر من الاختلاط بين الرجال والنساء، فتجدهم يجلسون في أماكن واحدة رجالا ونساء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فينبغي أن نحذر اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، عن الرجل المراد بهم اللاتي لسنا بمحرم. كذلك أيضا يفشو المصافحة بين الرجل والمرأة، وذا يعد محرما لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أخير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لم تقول عائشة ما مست يده يد امرأة قط. فليحذر المسلمون من هذه المعاصي التي تقام في أعظم الأيام من أيام الله جل في علا. دع عنك أن بعضهم يقيم حفلات من مزمار الشيطان، وتنبعث بعض الأغاني من بعض البيوتات والقاعات احتفالا بيوم العيد، وهو من المجاهرة بالذنب والمعصية. فإن سماع الأغاني من الموسيقى وغيرها يعتبر ذنبا وفسادا عريضا. الله جل في علا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغنى، يقسم بالله ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. يستحلون أي أنها كانت حراما فصارت حلالا. وفي الأثر أن سماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الباقل. لذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله جل في علاه ولا يجاهر بهذه الذنوب، فإن في مجاهرة فساد للمجتمع. كل أمة معافى إلا المجاهرين. المجاهر الذي يدل بفعله على عدم المبالاة والجرأة على حدود الله جل في علاه. فنرجو من إخواننا وأحبابنا أن يعظموا هذه الأيام وأن يستشعروا نعمة الله عليهم بإدراك عشر ذي الحجة. تلكم الأيام التي تعد من أعظم المغانم وأطيب المكاسب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.